أن يأتي بشعائر الإسلام كلها، فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. هنا وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها القسم الأول لأمر بالدخول فيه، نعم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها، وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل، وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. ولهذه القاعدة وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل الحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. نعم، يعني المؤمن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنت ما هديت؟ بلى. إيه، ولكن باق عليه تكميل، وباق عليه إكمال. تكميل فيما أنا فاعله ويحتاج إلى تكميل وتحسين، وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ ها؟ قد لا تأتي. تصلي الصلوات، لكن هل الصلاة كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال شيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها أشكال كثير، ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل: وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة 48: وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، لأن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى:

ما ننسخ من آية أو نرسيها. ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه. ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذن وش الفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى؟ الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا همك أن تتجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد، قال كيف هذا الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا؟ ما هو صحيح. نعم. فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها هي التي يبديها الباري. طيب أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه، صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يروا. لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدار هذا تستمع لقوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع في المسجل كلام الرجل بنفسه، لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يلقي الكلام، بينهما فرق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله، إلى رؤية الله عز وجل، فقال يا ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لن تراني، مستحيل هذا، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل، جبل أصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا تطل ما لم تؤت، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤية أو سلي عن الرؤية بماذا؟ بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار، والله إننا نتعب

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة تقبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا إيش بعده؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا إلى آخره. فبين الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في كلامه في الأول القاعدة، حيث قال إن آيات الرسل هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست بآية. مراده أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، هذا المعنى. وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية. لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق. طبعاً من الفرق. أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية. فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف. فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آية، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. نعم. ها؟ إيش؟ الأغمار جمعهم وهو السفيه. يا شيخ إيش الآيات التي تخلفوا عنها التي اقترحت عليهم ولم يأتوا بها؟ نعم. الآيات التي اقترح مثلا قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم من شقاق القمر، وهذا كثير. نعم. وقوله ولو أننا نزلنا عليهم، يمكن أقصد الشيخ اللي اقترحوه ولم يأتي من رسوله. لا يقصد أتابع. لا أنا أقصد يعني هل الشيخ قصده لو أنه فرض أنهم اقترحوا عليه آية ولم يأتي بها؟ إيه، فلا يقال أن هذا يدل على عدم رسالته. إيه، فهل وجد مثل هذا يعني؟ إيه، هذا كل الآيات التي ذكرها. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هل فجرهم ينبوع من الأرض؟ لا. كل الآيات. وقوله ولو أننا نزلنا مكتوب عليهم إليهم، مكتوب عليهم نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. فكما أن مهم جدا، يعني لو جاءت الآيات التي اقترحوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب، بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعهم. ولهذا الغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون، الغالب أنهم يهلكون، أن العذاب يكون مقارنا لها. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهدة. لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان للشخص، مثل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت. في البيت، هذا إيمان مشاهدة ولا غيب؟ مشاهدة. مشاهدة. نعم. فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا أيضا مهم جدا. الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا ينبغي أن نوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، لو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح آية على الرسل يقول ائتوا بكذا وكذا، نقول إن هذه الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل، فكان ينبغي أن تأتوا بالآية الفلانية التي اقترحناها وهذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى معلوم. والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جواب الاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 51: كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة. كلما ورد سمن القاعدة كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء كلما أحسن كلما أدى التكرار كلما ورد ليش قلت أنا قلت كلما إيه كلما أنا قلت يا صح صحيح ما. كلما وش قلت أنا أول ما أدري وش أنت قلت القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله لكن بلسان الحال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ لقال أريد مغفرة الله. إذن هو قد سأل الله بحاله وهذا وجه كون العبادة دعاء. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء، لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك، ما قصدت بصلاتك وعبادتك، تعجلنا الحقيقة، أقول تعجلنا المؤلف ذاكرة. نعم. فلو سألته ما قصدت بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم، هو يجيبك، هو يجيب إذا طلبتم حوائجكم، إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب، كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته. ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عالما أنه لا يكشف الذي لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع، والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه. فكذلك دعاء العبادة، لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله: ولا تدعو من دون الله، من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بالشرك. لو قلت للرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شركا. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شركا. ووجهه واضح، لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من الله، من غير الله، سأل ما لا يقدر عليه الله من غير الله. فكذلك فهو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. وأظن المسألة واضحة الآن. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. هنا ما في سؤال قديم. نعم. ومثله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرازق، وهكذا. وأما دعاء العبادة باسم الرزاق، باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة إذن ادعوه بها، أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوبه، ووسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم غفور، تقول يا غفور، أو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وعندما تأتي تسأل الرزق تقول اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر، لأن هذا غير مناسب. كيف تسأل المغفرة بأمر يقتضي أو باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب. نعم. نعم. وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. خلاصة القاعدة مفهومة الآن، لأن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون للمسألة، مثل قوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. هذا واضح أن المراد به دعاء المسألة، دعاء المسألة. طيب، وإلا في الأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بين المالك رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى، وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. نعم. الرحمة. رحمة. نعم. رحمة. عطف تفسير. مثل قول الشاعر فألف قولها كذبا كذبا ومينا ومينا إيه؟ يعني مهما إلى جدة مينا، ها؟ يعني اسما لوصفة. أي نعم. إيش الأقوى منهما؟ ها؟ إيش الأقوى منهما؟ دعاء المسألة ودعاء المسألة؟ إيش؟ ما الأفضل بينهما؟ دعاء المسألة ودعاء المسألة؟ كلاهما لا بد منه. من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم. دعاء العباد يشمل دعاء المسألة؟ لا. كلاهما هذا شيء وهذا شيء. التكرار يا شيخ عطف التفسير. نعم. يعني يضعف. لا ما في معنى للتوضيح. ولا معنى منه. يلا. القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له؟ ونظير هذا قوله تعالى: إذن فقول الأكراه الدين خبر على بابه وليس نهيا، ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره على الدين، لا تكره أحد على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بإيش؟ بدليل. وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي. فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره. يا خبر أو نهي؟ لا، مهم متلازمة. لأن إذا قلنا بأنها نهي صار معناه نكره الناس على دين الله. إذا قلنا أنها للنهي صار معناه أننا لا نكره أحد على الدين، لا نكره أحد على الدين، نقول ما شاء في اليوم وما شاء في الأكفر. أما إذا كانت خبر فإنه مسكوت عن الإكراه عن الدين على الدين، ويعرف من أدلة أخرى. أي نعم، لأنهم قد تبين رسل الغيب. نعم. أنا رأيي إنه ما نسأل يا جماعة حتى تنتهي القاعدة. أحسن. نعم. ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة، فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه أو طريق علمه إيش أو بعدما تبين في من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه بعدما تبين علمه أو طريق عمله. نعم. أو طريق عمله فإنه طريقه بالرحمة أضف على علم أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا غالط فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا اللوم، وهو أنه تعالى فصل لعباده كلما فصل لعباده كلما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس به توقف ليس للتوقف عنه محل. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، دليل على أن ما سكت عنه ليس حرام، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا. وعلى هذا فنقول: الأصل فيما سكت عنه الحل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. نعم. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه، قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظم نعمه الظاهرة والباطنة، قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. طيب، القاعدة هذه تدور إلى أنه متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا، فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويستثبت ويسأل عن الأمر إيش المشكل الذي يحتاج إلى بيان. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا تجوز المجادلة فيه، وينكر على من جادل ويذم، كما في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله: وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل

في عنائه ومشقته ورجاء عظيم الثواب، وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل لها أو عليها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، نصبك أي مشقتك. وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يصوم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل لحم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. فالذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال: أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، أركب سيارة مبوشة ولا فيها مكيف ولا مظلة، وبيذهب إلى الحج عليها، مرة تشرب مائي ومرة أشرب الماء أنا، نعم، أين أحسن؟ المكيف الأولى أحسن، وهي من نعمة الله على الإنسان. أما أن يذهب ويتعب نفسه فهذا خطأ. نعم، إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأتي بها إلا مشقة، هذا شيء آخر، هذا من الله مو بإرادتك. أما شيء يكون أمامك طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب، فهذا ليس من شريعة الله. ويقول العامة أول ما ظهرت السيارات: إن الحج على الإبل أجره كامل، وعلى السيارات نصف الأجر، وعلى الطيارات ثمن الأجر، ها، أو ربع، ربع، يمكن يجي شيء أسرع من الطيارات يكون الثمن، نعم. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأكل، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينغمس في الترفق حتى ينسى خشونه، فكان ينهى عن كثرة الأرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا مو دائما، يعني ينبغي لنا أن أحيانا نمشي حفاة، نعم، حتى لو أن الناس شبهروا بنا، وشلون هذا الواحد يمشي بدون نعال، نعم، يوجد بعض الناس ينتقد هذا الشيء، فنحن لا